بسم الله الرحمن الرحيم. الحادي والثمانون، كتاب الأدب. اف كتابها بحث آدابنا بمروف خب علم انت اخلاق تازه آخفتنت خشكوت كريارت لاو. حديث 1914 عن أبي هريرة كساء أبو هريري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ظلامك هاتدف غنبري صلى الله عليه وسلم، فقال قوتي يا رسول الله يا قاصد خدي، من أحق الناس بحسن صحابتي يشهمي فرتر استعاملك تازل قلبك أم أسقدري بجرم أزباشيل قلبك أم هوالون يكا تازا القلب بورينم كيا؟ قال پیغمبري عليه الصلاة والسلام قوت أمك دايكاتايا. قال أبي ظلامي قوت ثم من اشلي دايكا كيا؟ قال قوت ثم أمك اشلي هنجيجك هر دايكاتايا. قال أبي ظلامي قوت ثم من هاشي كيا؟ قال قوتي ثم أمك اشتي هنجيجك هر ديكوتايا. قال قوتي ثم من اشتي هنجيكي؟ قال قوتي ثم أبوك اشتي هنجي بابتايا.